ماشي خد معاك حكايات وخد مواضعنا والذكرى اللي عشناها ونبقى ارتاحنا والأوجاع قسمناها بلا متاهة. حبيبي وانت ماشي خد معاك حكايات وخد مواضعنا والذكرى اللي عشناها ونبقى ارتاحنا والأوجاع قسمناها قفلناها. ولو هتسيب موافق عادي بس تسيبني بشروطي ما تتعبنيش كأنك ناوي على موتي وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب بنفارق وده اللي تعبنا بنفارق حاجات جوانا سنين بنفارق ولا عارفين هنعيش اللي جاي يا قلبي لمين بنفارق وده اللي تعبنا بنفارق حاجات جوانا سنين بنفارق ولا عارفين هنعيش اللي جاي يا قلبي لمين أحلى سنين بعد ما راح قلبي راح وياه ولا تمنيت بعد منه حياة. عايزني يا حبيبي خلي بالي من مين خلي بالي من نفسي وليه يعني وبتقولها لي وانت خلاص مودعني طب اقنعني. عايزني يا حبيبي خلي بالي من خلي بالي من نفسي اللي سايباني ورايحة وراك عشان ملهاش حبيب تاني ده انا عايز